إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحاب من أمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تقسو القلوب وتتشتت الأرواح وتبتعد النفوس وتغضب الأجساد، ولا يجد المسلم مولدا عذبا ولا منهلا طاغيا سوى أن يقف على ذكر الله سبحانه وتعالى. يا لله، كم من قلوب أتعبتها الدنيا وأرهقتها الشهوات، فلما وردت على موارد الذكر دارت من الأنس والمزة والسعادة ما لا يقوم على بال. يا لله، كم من قلوب عاشت في مرض ونفست في مرض واستيقظت في هم، فلما وقفت تلك القلوب على شطار ذكر الله جل وعلا زالت تلك الآلام وانتهت تلك الأسقام وضاعت تلك الأوجاع والهموم، وذلك لأنه لا شيء يصرف هذه الهموم سوى ذكره سبحانه وتعالى. إنك تتعجب أشد العجب أن ترى قلوبا تعجب الدنيا، تحب شهواتها، تهوى الركون إليها، تشتاق أن تعيش هذه القلوب في كلف تلك المعاصي والآثام، ثم بعد ذلك تشتكي من قلق، ثم بعد ذلك تشتكي من ألم، ثم بعد ذلك تشتكي من عدم بركة في قوت أو صنعة أو تجارة أو ذرية أو زوجة. وهؤلاء جميعا أبعد ما يكونون عن أسباب البركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن سبب البركة أيها المسلم ليس أن تبحث عن كلمة طيبة، إن سبب البركة أيها المسلم ليس أن تشارك رجلا غنيا ثريا ذاكرا، إن سبب البركة أيها المسلم ليس أن تبتعد قدر استطاعتك عن تصدق الظالمين أو عن تعدي المعتدين، بل إن البركة كل البركة أن تقف على طاعة الله رب العالمين. إننا نتألم أن نرى أناسا يعشقون أن يذكروا بين الناس، يحبون أن تعلق صورهم أو تكتب أسمائهم أو تكتب أفعالهم، وهم يجهلون أن الذي يحرم ثنائه هو الله، والذي يرغب في مدحه هو الله، والذي يتطلب المسلم السعي لرضائه هو الله. ألم يقل ربنا فاذكروني أذكركم، ألم يقل ربنا فاذكروني أذكركم. كم من واحد فينا يستشعر أنه رغم حرارته رغم ضعفه رغم فقره رغم فاقته رغم حاجته إلا أن الملك الكريم سبحانه وتعالى يذكره، إلا أن الله جل وعلا في الملأ الأعلى يثني عليه وهو بين الناس وطيع، لا قدر له لا مكانة له لا عزة لشأنه، لكنه بذكر يسير لربه جل وعلا تفتح له أبواب السماء. وإذا بربك سبحانه يذكره عند إسرافيل وميكائيل وإسرائيل، هؤلاء هم الفائزون حقيقة. ولذا صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال وهو يسير يوما بين الصحابة: سيروا هذا الجمدان، سبق المبرجون، سبق المبرجون، سبق المبرجون. قالوا من المبرجون يا رسول الله؟ قال قل لي بالله عليك كم بركه حصلته، كم جائزه حزتها، كم فضيله اقتنيتها، كم من مكانه عاليه رفيعه وصلت اليها. ان كنت تحسبها بالدنيا فاهل الدنيا انما يرتفعون بالمال، ان كنت تحسبها بالدنيا فاهل الدنيا انما يرتفعون بالمنصب والكرسي، ان كنت تحسبها بالدنيا فاهل الدنيا انما يعلو شأنهم بالعشيره والقبيله والجماعه والجد والخدم والحجر. لكنك لن تستطيع ابدا عند الله ان تحسبها الا بالاخره. ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله يرفع بهذا القران اناسا ويضع الاخرين. ان هذا القران ان ذكرك للرحمن هو الذي يرفعك عند الله. والله لا قوه سلاح ولا قوه مال ولا قوه اقتصاد ولا قوه عسكريه ترفعك او تعلي من اسمك عند الله. انما الذي يرفعك قربك منه سبحانه وتعالى. انما الذي يعلي قدرك وشانك ان تكون عبدا وقافا على طاعته سبحانه وتعالى. قولوا لي بالله عليكم ما شعور ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه والنبي يقول لو رايتني يا ابا موسى وانا استمع الى تلاوتك البارحه، لو رايتني يا ابا موسى وانا استمع الى تلاوتك البارحه لما اعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوت ابي موسى، لما اعجب النبي تلاوه ابي موسى للقران، لما سر قلب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما راى رجلا من اصحابه يتمنى بهذا الكتاب. وهنا قال ابو موسى انا رسول الله، انا رسول الله والله لو كنت اعلم انك تسمعني لحفرت هناك تحفيرا، لاتقنت الثياب وحسنت التجويد وغنيت صوتي وجعلتك تستمد يا رسول الله اكثر واكثر بتلاوه هذا القران العظيم. ونفس الخبر للصحابه بل يتنافسون على الليل والنهار يقرؤون القران يذكرون الرحمن ينكسرون بين يديه سبحانه وتعالى حتى يبكي اسيد بن الحضير ذات ليله وهو يفسر القران وله ولد صغير نائم بجوار الفرس فجاءت الفرس والطلبه فخرج اسيد فاوقف الطراز فلما راى في السماء قناديل وصبيحه تصعد الى السماء جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كنت اقرا البارحه فلما اقرا تدور الفرس وتضطرب وتصهر وتحبحب ولي ولد صغير نائم بجوار الفرس خشيت ان تربحه تلك الفرس فاذا اردت القراءه توقفت الفرس واذا عدت الى قراءه عبد الفرس قال فخرجت يا رسول الله قبل فرسي فرايت قناديل مصابيح معذبه تصعد الى السماء. قال النبي الله اكبر يا مسلم تلك ملائكة الرحمن ماذا تسمع القرآن. والله يا حسين لو بقيت تمثله حتى الصباح لطلعت الشمس والناس يرون الملائكة تبكي في الظلمات على معلومهم. انظر إلى سعي الملائكة إلى شوق الملائكة أن تسمع كلام الله جل وعلا ممن؟ من بشر ضعيف. انظر إلى شوقهم وبحثهم واستعداد قلوبهم ولهفتهم أن يقبلوا على ذكر الله جل وعلا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا حلقة قالوا هلموا إلى بغيتكم فإذا فرغوا فعلوا إلى الله جل وعلا. فيقول الله كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون يا رب وجدناه يذكرونك يسبحونك يحمدونك يمجدونك. فيقول الله جل وعلا ماذا يطلبون وماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يريدون جنتك يا ربنا. فيقول جل وعلا وهو ربنا تقول الملائكة لا يا رب ما ربنا. فيقول جل وعلا وهو يعلم كيف ولو ربنا تقول الملائكة لكانوا أشد إليها طلبا وأشد إليها مسارعا. فيقول جل وعلا وماذا يخافون وماذا يهابون؟ فتقول الملائكة يخافون نارك يا ربنا. فيقول جل وعلا وهو اعلم وهو اروع تقول الملائكة لا يا رب ما اروع. فيقول جل وعلا كيف ولو اروعها تقول الملائكة كانوا اشد منها مرضا. فيقول جل وعلا اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم. سبحان الله تغفر ذنوبنا يا اخوان يا شيخ ذلك كله في كتاب الله جل وعلا، ولا نعرف علاجا او دواء او مصدر او شفاء ناجعا الا كلامك لربك سبحانه وتعالى. ان ذكرك له جل وعلا، ان الوقوف على تلك الايات، ان الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. وترى صورا عجيبة لسيدك وسيدي وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صور عجيبة تجعلك تقف مهجورا مهجورا. من الذي يجعل نبيا كفرت ذنوبه، كفرت سيئاته، حطت خطاياه، ليس على ظهره شيء من الأوزار أو الآثام، ومع ذلك يقول حذيفة يدخل النبي بعد العشاء فيقوم فيسجد في البقرة، قال فأدخل معه. قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح النساء، قلت يختم عند المئة فأكملها، فافتتح آل عمران فأكملها. لا يكون من آية رحمة إلا من الله الرحمة، ولا من آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا من تسبيح إلا سبح، ولا تحميد إلا حمد. ثم رجع الركوع طويلا قريبا من قيامه، ثم سجد سجودا طويلا قريبا من قيامه وركوعه، ثم خلع الركعة الثانية كما صنع في الأولى، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصبح أن يطلع بأبي التوأم يا رسول الله، سبعة أجزاء أو ستة أجزاء في خمس ساعات ونصف أو ست ساعات، إذا كان الظهر فصل شتاء يطول الليل والنبي واقف لا يمل. أين الشباب الذي يسهرون اليوم على شهواتهم؟ أين رجال النوم الذي يفكرون ويخططون لتجارتهم؟ أين الاجتماعات المغلقة؟ أين عشاء العمل المتأخر الذي يطول إلى ساعات متأخرة من الليل؟ فيعود السافر عن الثانية ليلة، ويعود الشاب قربانا للفجر، ويرجع هؤلاء الناس وقد ارتفع الاذان في المساجد. انها ليلة سهر على تجارة، ليلة سهر على مال، ليلة سهر على شهوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقف ستة ساعات متواصلة. اي حب كان في قلبك يا رسول الله؟ اي شوق كان في فؤادك يا نبي الله؟ اي سعادة كانت تحتوي الفطر حتى تسكن الليل كله تبكي بين يديه سبحانه وتعالى؟ ويقول يوما لعبد الله بن مسعود، تقرا علي يا ابن مسعود، يقول عبد الله بن مسعود يا رسول الله ااقراه عليك ومنك تعلمته وعليك مسلم انا واحد تعلمت من ربك. يقول النبي يا ابن مسعود اني احب ان اسمعه من ليلي. ان شوق النبي لهذا القران جعل الاذن تطلب عنده صلى الله عليه وسلم ان يسمع هذا القران من غيره، تزداد في غفله الدنيا الايات وتسافر السماعات والدعوات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات في داخل الحجرات، يرجف قلبه شوقا لمن رفع عنده الصلوات وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات. وتقول عائشة يا رسول توفقا فلقد امرت وتبت الخيرات، وهنا يروح محمد السماء تحزم النظرات بلد ولا السقوى ولا أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياته هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات عذر يا عباد الله إلى ذكره قفوا على معاني السعادة العظيمة في تلاوة الملائكة والوقوف في الركعات والسهر في إكمال الدموع على وجنات قفوا على ذات السعادة الحقيقي الذي هو ذكر الله سبحانه وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الفلاح والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. بحر مع الله انت مكشوف تعلم، انت مكشوف تعلم مين يا مكشوف علمني صح. لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا تهتم يا مكشوف بهذه الكلمة؟ قال وهو رسوله من الله جل وعلا، والله قبل ان يدخل الى غرفة العملية كم رأينا من اولاد يعملون ان يقولوا هذه الكلمة عند الاحتضار على طريق الصحراوي السريع. قبل عدة سنوات كنت مقابل كثير من الحوادث، قابلت في يوم من الايام سيارة لشاب قابلت السيارة في عدة مرات امامنا ونزلنا مباشرة واخرجناه الى الكسوف والدماء تنزف من راسه وصدره وفخذه وهو نفسه ضاع مستقبلها ضاع مستقبلها. هل تهمك الخطورة؟ هل تهمك؟ هل تهمك؟ ضاع مستقبلك. وانا احاول تهدئته يا ابني اذكر الله يا ابني انت لم تحادث يا ابني كنت ستموت يا ابني كانت حياته ستنتهي. انا ان رجالك الذي لا يعرف الا الله وتاتي السياره في الاسعاف وهو لا يزال يرد تلك الكلمه ويحمل الى المستشفى ويقبل الله روحه ولم يقل لا اله الا الله. من الذي يغير قلوب شبابنا؟ من الذي يغير نفوس ابنائنا؟ انها الدنيا التي تشعبت في تلك الافئده وسكنت في تلك القلوب فعلمنا اصحابها ان يذكروا الله جل وعلا في لحظات الاحتضار. في رمضان قبل الماضي انكسر شباك عندي في المنزل فنزلت الى محل زجاج كما يمنزل، وبينما انا في المحل سمعت صوت انفجار ضخم ظننت انها اطار او عجله سياره شاحنه كبيره. التفت ورائي فاذا بي ارى سيارات الشارع توقفت ونساء تصرخ وشباب تجري. فتحت المحل واذا بالنجم بعد ثلاثه او اربع عمالة من بيتنا انفجار في الدور الارضي والنار ظهرت الدور الارضي العلوي والزجاج تكسر في الدورين الثالث والرابع والناس تنزل بالعمارة تصرخ والنساء تصرخ والناس تأتي بالمياه وقرابين المياه وصفايات الحريق من السيارات. أسمعنا وبعدما طغى النار وخرج الذين توفاهم الله. يقول لي صاحب محل العمايات الذي كان الانفجار تحت المدروب عنده من جوار محل تلك السيارات، يا شيخ قبل عشر دقائق جاءتني فتاة بنوت صغيرة تلبس حجابا وطيقا صغيرا على شأنها تبكي تقول يا عم انا الان صرفت من صلاه التراويح وانا اتمنى ان تفصل لي نقاب جديد وحمار جديد افرح في ربنا يوم العيد. انا عايز افرح ربنا يوم العيد. انا دخلت الان في السعاده ما لا تخطو على بال. قلت يا بنتي احنا النهارده 28 رمضان تبقى يومين على العيد لا استطيع. قالت والله يا عم مش همشي من عندك الا لما نحكي القماش لما عايزاه وفصل الخمار والنقاب لما عايزاه. يقول فلما رايت اسرارها وانا اعرف انني لن افصل له قلت يا بنتي انزلي تحت المدروب شوفي الشكاوى وهذه القماش تاخذ المناسات التي عايزاها. يقول المدروب مشترك بيننا وبين محل تأجير السيارات في اسطوانة الغاز في محل تأجير السيارات. الغاز تسرب وعبى المكان وكان العامل قد قدر قرار المدروب بإحكام. رجع العامل بعد الإفطار مدرك السيجارة فتح الباب وإذا بشرارة السيجارة يصل إلى هذا الغاز المكشوف من الفجر الغاز وقوة الضغط والنار دخلت النار على المشغل. احترق القماش احترقت العامية احترقت عامل صغيرة. يقول الذي يمكنها والله كنا نجرها من تحت النار والحجارة والرمان وهي تصرخ تقول يا رب سامحني يا رب اقبلني يا رب اسد عليك فرحك. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. وقامت روحها الى الله كم في كتابنا مات ودعت الدنيا وقالت روحها الى الله وهي تدع علما او مسلسلا او تتكلم في غيبه او نميمه. قولوا لي بالله عليكم لم نرحل عن الدنيا وامثلتنا لا تنهد الا بالدنيا؟ لم نرحل عن الدنيا وامثلتنا لا تنطق الا بشهوات الدنيا؟ لم نرحل عن الدنيا وامثلتنا لا تذكر الله جل وعلا؟ لان كثير منا عاش في الدنيا على غير دين الله. قولوا للبعيدين اخر ذقتم حلاوه الذكر. قولوا للمهمومين اخر وقفتم على فرج الذكر. قولوا للبعيدين والمضطربين والخائفين والوجلين. قولوا للمظلومين والمخدوعين. قولوا للمحصورين. قولوا للمعذبين. قولوا للذين يعانون من قلق او هم او خوف. لو وقفتم على ذكر الله لئنتم اعظم اللذات وذقتم احلى الحلاوات ولا شيء اعظم من ذكركم لربكم سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك